أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والحمد لله رب العالمين الفاتح.